La ilahe illallah. Seyyiduna ve nebiyyuna Muhammedur Resulullah صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله. صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ذكرى المجد يا خير الورى ذكراك ذكراك ذكراك عرس المجد يا خير الورى يا هاديا يا هاديا ذكراك ذكراك عرس المجد يا خير الورى يا الناس قد عادوا كما ألفيتهم الناس قد عادوا كما ألفيتهم ودماءهم سالت وفاضت أنهار الناس قد عادوا كما ألفيتهم ودماءهم سالت وفاضت أنهارا يا من يا من يا من أجرت الذل والرعب الذي يا من أجرت الذل والرعب الذي في مكة قتل العظمى أنا خاعسكر يا من أجرت الذل والرعب الذي في مكة العظمى أنا وعسكر مني إليك تحية ومحبة مني إليك تحية ومحبة مني إليك تحية ومحبة حفت بإجلال ومجدا فاخرا يا من هجرت السوء قاصد يثرب نزج السلام إلى سراك معطرا يا قائلا في الغار قولة واثق يا قائلا في الغار قولة واثق للصادق الصديق حين تحير يا قائلا في الغار قولة واثق للصادق الصديق حين تحير لا تحزنن يا صاحبي إن إلهنا معنا يرانا حيث إنا لا نرى صلاة والسلام عليك يا رسول الله.